Book 2 17 17 في البيت Rundum die Heis هنا بيتنا Uns Heis ist hier فوق يوجد السقف Wo ist die Dach? تحت يوجد القبو. Unter ist die Kelder. توجد حديقة خلف المنزل. Achter die Heis ist die Tein. لا يوجد شارع أمام المنزل. Vor die Heis ist daar geen straat nie. توجد أشجار. بجوار المنزل. Naby die huis is daar bome. هنا شقتي. Hier is my woning. هنا المطبخ والحمام. Hier is die kombuis en die badkamer. هناك غرفة المعيشة وغرفة النوم. Hier is die woonkamer en die slaapkamer. باب المنزل مغلق. Die voordeur is gesluit. لكن النوافذ مفتوحة. Maar die vensters is oop. اليوم الجو حار. Dit is warm vandag. نذهب الآن إلى غرفة المعيشة. Ons gaan na die woonkamer. هناك يوجد صوفة وكنبة. Daar is 'n bank en 'n stoel. تفضل واجلس. Sit asseblief. هناك يوجد كمبيوتري. Daar staan my rekenaar. هناك جهازي الستيريو. دار ستان ماي راديو. التلفزيون جديد تماما. دي تلفزي اس نيت.